ما حكم من أفطر عمدا في رمضان؟ هل يصوم 60 يوما أم يطعم 60 مسكينا؟ أرجو إيضاح الإجابة جزاكم الله خيرا. في المسألة خلاف بين أهل العلم، من يرى أن منتهك حرمة الشهر بالجماع ومنتهك حرمة الشهر بالطعام والشراب غير عذر انتهاكا يجب الكفارة فلا يصوم، يكفر ككفارة الجماع، والصحيح لا، بل هل يصوم إذا كان متعمدا الفطرة من دون حاجة ولا عذر؟ الأولى أن يقضي، فقد يقضي يوما واحدا.